طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا تزال قراءتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على متن الطحاوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 60 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام حفظه الله تعالى. قال: والنبيين. أيوة، لما قال ونؤمن بالملائكة والنبيين، فأخذنا الإيمان بالملائكة في الدرس الماضي، وهنا شرع في بيان شرح الركن أو أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بالنبيين. نعم، الإيمان بالنبيين يعني الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لأنه إذا أطلق النبي في الإيمان فيراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن قول كثير من أهل العلم أن كل رسول نبي، فإذا كنا نؤمن بالأنبياء فمعنى ذلك نؤمن بالرسل لأن كل رسول نبي. الجهة الثانية أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر المرسلين بذكر الأنبياء، يعني سمي المرسلون أنبياء، سورة الأنبياء من ورد فيها جلهم مرسلون، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم لوط، ثم نوح، ثم داود وسليمان وأيوب إلى آخره. ولهذا قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين يعني بالرسل والأنبياء جميعا، والتعبير بالرسل أولى لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، ولأن الرسول أعم، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يبقى التعبير بالرسل بيدخل فيه أعم يعني. نعم. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفرض الإيمان أن يؤمن بالأنبياء والرسل جميعا، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالأنبياء مسائل. يعني ما نقول من أركان الإيمان الإيمان بالرسل أو الإيمان بالأنبياء، فمعروف المعنى واحد، يعني لا يمكن أن يكون المراد أن نؤمن. يا ابن سكوت، محدش شارم اللي هنا. فحينما نقول من أركان الإيمان الإيمان بالنبيين فمعناه والمرسلين، أو المرسلين معناه والنبيين، ولا يمكن يقصد واحد الإيمان بالأنبياء ركن والإيمان بالرسل ركن آخر، ولكنه ركن واحد والإيمان بالنبيين ويراد به المرسلون، أو بالمرسلين ويراد به النبيون. نعم. المسألة الأولى في تعريف النبي: النبي في القرآن جاء فيه قراءتان، النبي والقراءة الأخرى النبيء بالهمز يا أيها النبي، والقراءة الثانية يا أيها النبي، كما هي قراءة نافع وغيره. وفرق ما بين النبي والنبيء: فالنبيء هو من نبئ، والنبي من صار في نبوة، يعني في ارتفاع عن غيره. فإذا نقول النبي والنبيء هو من اختصه الله عز وجل بالإنباء والوحي، فصار مرتفعا عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله عز وجل إليه. هذا ليس تعريفا يعني حدا، ليس حدا، ولكن هذا تقريب. نعم، إذا النبي مشتق من النبوة أو من النبوءة، من يقال النبي من نبئة ففيها معنى الإخبار والنبوءة، وإما يقال من نبوة ففيها معنى الارتفاع، وكلا المعنيين يوجدان في النبي. فالنبي لما نبئ ولما أخبر ولما أوحي إليه صار مرتفع الشأن بذلك، فصار في ارتفاع وعلو ومنزلة عالية، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبي نبيء ونبي، نبيء أخبر ونبي رفع قدر. ولهذا جاءت القراءتان: يا أيها النبي، يا أيها النبيء. نعم، ولا تعارض بين المعنيين، لأن الإخبار هنا على وجه الاصطفاء، وما كان كذلك ففيه الرفعة وعلو الشأن. نعم. أما الرسل، الرسول فظاهر من اللفظ أنه أرسل، فلفظ نبي ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه الرفعة، والرسول فيه الإرسال، ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق، على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها شرح الواسطية وغيره، لكن نذكر لك ملخص الكلام. هل النبي هو الرسول والرسول هو النبي ولا بينهما فرق؟ نعم. القول الأول من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنى واحد، فكل رسول نبي وكل نبي رسول، وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسرين ومن الفقهاء وغيرهم. القول الثاني هو أن النبي غير الرسول، ودل على الفرق بينهما قول الله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل ظاهر الآية قوله من رسول ولا نبي أن النبي من رسول ولا نبي من رسول نعم يلا اقرأ أن النبي غير الرسول، وظاهر الدلالة على أنه ثم فرق بينهما، ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يقال من رسول ولا نبي، لأن النبي هو الرسول، كيف يقول ولا نبي؟ قد يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي، فتكون هنا مغايرة في الصفات، لكن لما أدخلت ولا دل على أن هذا غير هذا من رسول ولا نبي. نعم، من رسول ولا نبي، ظاهر الآية دل على المغايرة بين الرسول والنبي، فالرسول شيء والنبي شيء، فلو كان النبي بمعنى الرسول والرسول بمعنى النبي لما قال سبحانه من رسول ولا نبي، قد يكون من رسول ونبي يؤتى بالواو فقط، ويكون المعنى هنا مغايرة في الصفات لكنهما واحد، لكن لما جاءت لا ولا مش اختصار على الواو بس، دل هنا على أن المغايرة في الصفات وفي الحقيقة، أيضا حقيقة الرسول غير حقيقة النبي. نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة فقال يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه كذا، ويأتي النبي وليس معه أحد. وجه الدلالة من الحديث أن قوله ويأتي النبي وليس معه أحد يحتمل أن يكون لم يرسل إلى أحد، ويحتمل أن يكون لم يستجب له، ويتج الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد، بل هو نبي لقوله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى. الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي، فدل على أن كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية. لهذا نقول قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا لأجل قصر الرسالة على هذا النبي وحده، يعني أنه ليس مرسلا إلى غيره. الثالث حديث أبي ذر المسعود، يعني فدل هذا على أن الرسول غير النبي، لأن النبي قال ما من نبي إلا وأعطاه ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات، ما بعث الله من نبي يعني أرسله إلا أعطاه من الآيات ما على مثله أمام البشر، فتكون الرسل جميعهم قد استجيب لهم وإن تفاوت العدد المستجيب، إنما النبي الذي ليس له ما أحد، فهذا قوى الشيخ هذا احتمال أنه لم يرسل إلى أحد، أنه لم يرسل إلى أحد، وأن هذا أقوى من احتمال أنه لم يستجب له أحد، وإن كان الأمر الثاني محتملا. نعم، يعني هذا الدليل يبعد شوية في التفريق بين الرسول والنبي. نعم. الثالث حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة الأنبياء، هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدها، ومنه جمل مختلف فيها، فمنها أنه ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة المرسلين، فقال في عدد الأنبياء إنهم 124,000، وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر يعني نحو 14,300 رسول. فدل الحديث على الفرق بينهما، وكون هذا هو العدد أو أقل ليس هذا هو محل الشاهد، وإنما قوى صحة التفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في العدد. فلو كان الرسول هو النبي والنبي هو الرسول لما غير النبي صلى الله عليه وسلم بين العددين، ولكن دل هذا على أن يعني اختلاف بين في الأعداد أن الرسول غير النبي وأن الرسل غير الأنبياء، فالأنبياء لهم عدد معين والرسل لهم عدد معين. نعم. ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال بحديث أبي ذر. المقصود دلت هذه على ترجيح قول من قال إن الرسول والنبي مختلفان، وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى. ما الفرق بينهما في التعريف؟ اختلف يعني العلماء إذا دل على أن الرسول غير النبي فما هو تعريف النبي وتعريف الرسول؟ اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول، فقال ممن قال بالفرق بينهما، فقالت طائفة كثيرة من أهل العلم إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. هذا هو المعنى، هو التفسير المشهور عند أهل العلم، التفريق بين النبي والرسول بأن النبي أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر بتبليغه، ومرادهم لم يؤمر بتبليغه يعني على وجه أمر الرسل بإعداد العدة ومجاهدة من عاند وعارض، لا أنه لا يبلغ، لا. فإذا كان العلماء يبلغون فالباب أولى الأنبياء، ولكن يكون حال الأنبياء كحال العلماء، نحن نبلغ لكن ليس علينا نحن نحمل السيوف ثم نؤيد بالمعجزات والآيات وغير ذلك، هذا شأن الرسل. نعم. فجعل الفرق ما بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ. وقالت طائفة أخرى، وهو قول أيضا مشهور عند عدد من المحققين والذي اختاره ابن تيمية رحمه الله في أول كتاب النبوات، أن الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما. الرسول مرسل والنبي مرسل لظاهر قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالرسول مرسل والنبي أيضا مرسل لكن جهة الإرسال مختلفة. قال الرسول يرسل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، وأما النبي فإنه يرسل إلى قوم موافقين يجدد بإرساله شرعة الرسول الذي أمروا باتباعه. نعم. يبقى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفرق بين الرسول والنبي على اعتبار أن الرسول أرسل إلى قوم مخالفين له في الاعتقاد، ما عندهم دين ولا عندهم شرعة يتبعونها، أما النبي فإنه يرسل إلى قوم موافقين فيجدد لهم دينهم يذكرهم بالدين مثل العلماء، فأنت عالم تتبع من كان قبلك وتحيي السنن في الأمة وغير ذلك، أما الرسول فإنه يرسل إلى قوم مخالفين له، قوم مخالفين لو في أصل الدين. يبقى وضع الرسل هذا هو، أنه يرسل إلى قوم مخالفين لو في أمر الدين فيدعوهم إلى دين جديد، إنما النبي يرسل إلى قوم موافقين فيذكرهم زي الدعاء وزي العلماء والمشايخ. نعم. مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكلهم تبع لموسى عليه السلام. نعم يذكرون ويجددون شرعة موسى عليه السلام. وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل وأوضح في فهم الأدلة الشرعية. يبقى النبي من أوحي إليه بشرع ورسول من أوحي إليه بشرع نقول كلاهما مرسل، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، دل هذا على أن النبي مرسل وعلى أن الرسول مرسل، لكن الفرق أن الرسول مرسل إلى قوم مخالفين له في أصل الدين إلى قوم كفار، إنما النبي أرسل إلى قوم موافقين فيجدد لهم شرعة من سبقه من الرسل والأنبياء. نعم. ولذلك نقول هو المختار في أن النبي موحى إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين. يبقى لم يؤمر بتبليغه فيها نظر، وإنما يقال أمر بتبليغه، لكن أمر بتبليغه إلى قوم إيه؟ إلى قوم موافقين. يبقى زي أمر الداعية أمر العالم، ولهذا العلماء في هذه الأمة زي الأنبياء في بني إسرائيل. إحنا ما عندنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم رسول ولا نبي، في بني إسرائيل في أنبياء كلما مات نبي خلفه نبي وهكذا، فالأنبياء في بني إسرائيل مثلهم عندنا العلماء. الأنبياء يذكرون بشرعة موسى في بني إسرائيل، العلماء هنا يذكرون بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم. هل العالم مش مأمور بتبليغ ما علم؟ إذا الإنسان علم شيئا هل هو مأمور بتبليغ هذا ولا لا؟ مأمور، فلا يعقل أن النبي لا يؤمر بالتبليغ. إذا كان العالم يؤمر بالتبليغ فلا يعقل النبي يؤمر بالتبليغ، بل قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون، ما يحل كتمان العلم. لكن في فرق بين أن يبلغ الإنسان قوما موافقين وبين أن يبلغ الإنسان قوما مخالفين له في أصل الشرعة والدين. نعم. النبي موحى إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ، قد يكون مقتصرا على نفسه، وقد يؤمر بالتبليغ إلى من يوافقه. يوافقه في أي شيء؟ في اتباع الرسول الذي يتبعه النبي ويتبعه الناس. وأما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأمر بإبلاغه أو بتبليغه إلى قوم مخالفين له، يعني في أصل الدين. المسألة الثانية، الأنبياء والرسل درجات في الفضل والمنزلة عند الله عز وجل، وهذا التفضيل جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فنؤمن بأن الرسل والأنبياء بعضهم أفضل من بعض وليسوا على مرتبة واحدة. أول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح، آدم نبي مكلم، وينطبق عليه حد النبي لأن الله عز وجل أوحى إليه وكلمه عز وجل. من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل، وهم الذين جاء فيهم قول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء في أولو العزم من الرسل من هم على أقوال كثيرة. القول الأول أن كل رسول هو من أولو العزم، ومعنى أولو العزم يعني أولو الصبر والمصابرة والجلد والتجلد في دين الله عز وجل، فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله وأهل صبر ومصابرة. فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم. ما معنى قوله إذن فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل؟ قالوا من هنا ليست طبعضية بل بيانية، مثل ما تقول الرجل من القوم، يعني فاصبر كما صبر أولي العزم من الناس لا من الرسل. والرسل كلهم على هذا، فتكون من هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية. هذا قول من يقول بأن أولي العزم يدخل تحت هذا الوصف كل رسول، فكل رسول من أولي العزم. طيب ماذا تقولون في قول الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ إذا الرسل فيهم أولو العزم وفيهم ما ليس كذلك مما ليس في درجتهم. قال لك لا، من هنا ليس التبعيضية إنما من بيانية، ودي معانا كتير في نصوص القرآن والسنة أن من قد تأتي تبعيضية وقد تأتي بيانية، كما قال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هل الأوثان منها رجس ومنها غير رجس أو كلها رجس؟ كلها رجس، يبقى من ليس التبعيضية. وكذلك قول الله ولتكن منكم أمة يدعون، منكم أمة ممن هو مؤهل، فيكون من هنا تبعيضية، والبعض يقول من هنا بيانية لبيان الجنس يعني. نعم. القول الثاني أن أولي العزم من الرسل هم 18 رسولا وهم المذكورون في سورة الأنعام. القول الثالث أن أولي العزم من الرسل 5 وهم المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى. قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فجمع 5 من الرسل وهم المذكورون أيضا في سورة الأحزاب. وهذا القول بأنهم 5 هؤلاء هو الأظهر والأرجح ويدل له ويقويه أن هؤلاء 5 هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من شدة هول الموقف وطول المقام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق. أعاننا الله عز وجل على شدائد ذلك اليوم. في حديث الشفاعة الطويل المعروف يأتون آدم ثم قال يأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. آدم خرج لأنه ليس برسول، بقي 5 لأنهم مرسلون. نعم. هذه إذا المسألة الثانية في تفاوت الأنبياء والمرسلين في الفضل. قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن الإيمان بأن بعض الرسل أفضل من بعض هذا دل عليه القرآن. طيب إذا كان كذلك فما توجيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم من فضله على يونس أو على غيره؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء وقال لا تفضلوا بين الأنبياء، فما وجه ذلك؟ ها؟ إذا كان على وجه تحصل منقصة للمفضل عليه، ماشي هذا وجه. وجه آخر أو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى قبل العلم بالتفاضل. نعم. أو إذا كان يحمل وهذا عصبية. نعم. إيه يعني لا تفاضل في الأصل، ماشي. نعم. أو أن هذا يقول خرج مخرج تواضع. نعم. كل هذه أوجه وجه العلماء بها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاضل، وإلا فالتفاضل بين الأنبياء موجود في كتاب الله. نعم. المسألة الثالثة الأنبياء يعطيهم الله عز وجل آيات، فنؤمن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء. ما قال معجزات، لأنه هذا هو تعبير القرآن والسنة. الإيمان لأن هؤلاء الأنبياء مؤيدون بالآيات ولا نقول معجزة، وليس هذا حراما يعني نقول معجزة أو كذا لا، ولكن قد تجوز في بعض الأحيان. نعم. وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. فما يتيه الله عز وجل المرسلين أو الأنبياء للدلالة على صدقهم في دعوى الرسالة أو دعوى النبوة هذه تسمى آيات وتسمى براهين في الكتاب والسنة. وأما تسميتها معجزات فهذا لفظ حادث بعد ظهور علم الكلام وخاصة من جهة المعتزلة. ولا نمتنع من إطلاقه، لكن يقيد بتقييده الشرعي الصحيح، لأنها هي معجزات لكنها آيات وبراهين. والفرق بينهما أولا أن الآية والبرهان جاء الدليل بها، والمعجز لم يأتي الدليل به. يعني أن سياق القرآن والسنة استعمال الآيات والبراهين لا المعجزات. نعم. ثانيا أن اللفظ معجزة فيه إجمال، ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ معجزة لمن؟ هل هي معجزة للإنسان، معجزة للقوم الذين بعث فيهم النبي، أو معجزة للناس أجمعين، أو معجزة للجن والإنس، أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ فهذه فيها إجمال، ولذلك ما جاء بها الدليل. ومن أطلقها اختلفوا فيها. هذا الإعجاز هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمانهم دون غيرهم؟ غير بعد آيات البراهين، فهو آية الخلق جميعا. نعم. والصحيح عند أهل السنة والجماعة، أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة والجماعة، أن المعجزة هي ما صار الإعجاز به للإنس للجن والإنس جميعا لا لطائفة منهم، فهي معجزة للجن والإنس جميعا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذلك. ودل على هذا قول الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتسميتها آية وبرهان هي آية يعني دليل واضح يلزم بنتيجته، وهو قبول دعوى من كانت معه هذه الآية. وبرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما لا يجادل فيه. وهذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين. قال تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال عز وجل أيضا: فذلك برهانان من ربك. وقال عز وجل: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، ونحو ذلك. فهي إذن في القرآن والسنة مسمات آيات وبراهين، وهذه التسمية شرعية، ولا يرد عليها ما يرد على لفظ المعجز مما ذكرنا لك. الآيات والبراهين، ولهذا نستفيد من هنا قاعدة دائمة يستفيد من طالب العلم، أنه دائما يحرص على الألفاظ الشرعية التي وردت في نصوص الشرع ولا يعدل عنه، لأنه متى ما عدلت ورد الإجمال. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ إنما طالما أنك مستقيم على المصطلحات الشرعية فتأمن من هذا الإجمال الذي قد يدخل منه ما يدخل من البدع والقصود الفاسد. حينما أقول مثلا في صفات الرب سبحانه وتعالى: ننفي التمثيل ولا ننفي التشبيه؟ ننفي التمثيل، نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أقول من غير تمثيل بدل ما أقول من غير تشبيه. وإن كان التشبيه ده لفظ مجمل قد يراد به التمثيل وقد يراد به غير التمثيل، لكن أدخل أنا ليه بقى في الألفاظ المجملة؟ يبقى ما أدخل في الألفاظ المجملة، يبقى أقتصر في أي مسألة علمية على اصطلاح الشرع، واستعمل في التعبيرات اصطلاح الشرع. ما جيش بقى واحد يقول لي يعني هو حرام، يعني هو كذا، طب المراد به كذا. متى ما خرجت عن الاصطلاح الشرعي وقعت بقى فين؟ في هذا الأمر الإجمال، ولا ندري إيه مقصدك، ويكون بقى مصار للتلاعب، اللي يجي عايز باطل يقوم يجيب اللفظ المجمل ويدخل الباطل من تحته. لا، خليك على الإصلاح الشرعي، خليك على مصطلح أهل العلم، مصطلح أهل العلم. ولهذا رد العلماء على من استعمل الجسم والحد والجهة وغير ذلك. إيه المراد بالجسم؟ إيه المراد بالحد؟ إيه المراد بالجهة؟ طيب احنا ليه نستعمل حد والجسم والجهة؟ نقول ليس كمثله شيء والسميع البصير، ونخبر عن الله بما أخبر به عن نفسه، ونصف الله بما وصف به نفسه، وتنتهي المسألة. نقول تعالى عن الجهات، تعالى عن الجهات، انت قصد الطحاوي ايه مثلا؟ يقول تعالى عن الجهات، نقعد بقى نفسر اصل الجهه قد يراد بها العلو وقد يراد بها الجهه المخلوقه وكذا، فالله تعالى عنها، انما اذا اريد بها الجهه المعلومه التي وردت في نصوص القران وهي العلو المطلق فهذا لا ينهى عنها، يبقى لازم نقعد بقى نفسر ايه المراد بهذا او المراد بذاك، فيبقى نستعمل الاصطلاح الشرعي وخلاص، نستعمل الاصطلاح الشرعي. ولهذا قال ابن ابي العز الحنفي: والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعيه والالهيه سبيل اهل السنه والجماعه. تعبير عن الحق بالاصطلاح الشرعي، تعبير عن الحق بالاصطلاح الشرعي ده سبيل اهل السنه والجماعه. ما اجيبش اصطلاح ايه من عندي، لان الاصطلاح معركه المبتدعه. شوف احنا الدرس اللي فات في الاصول قعدنا عند كلمه مجاز، حطونا مصطلح ايه مجاز، نقعد بقى نقعد نفصل في المجاز و طيب عبر انت التعبير الوارد في النصوص وخلاص. التاويل، هل ننفي التاويل ولا ننفي التحريف؟ التاويل يحتمل الحق ويحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، طب انت تريد ايه؟ طيب ما تقول من غير تحريف وخلاص، التحريف لا يحتمل ان يراد به الحق، خلاص قول من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. يبقى جبت انت الاصطلاح الايه؟ الشرعي، الاصطلاح الشرعي. نجيب نقول العمل شرط كمال، شرط صحه، شرط كذا، خلاص نقول العمل من الايمان وهو جزء من الايمان من ماهيه الايمان، لا يصح الايمان بلا عمل. نستعمل تعبير السلف، ايه الايمان؟ قول بلسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والاركان، قول وعمل، قول وعمل ونيه، قول وعمل ونيه وسنه، كما قال شيخ الاسلام. هذه المصطلحات الورد عن السلف في تعريف الايمان. هل ورد الايمان قول بلسان واعتقاد بالجنان واصل عمل القلب؟ هل ورد الايمان قول بلسان واعتقاد بالجنان وبس؟ هل ورد الايمان معرفه؟ هل ورد الايمان قول؟ بعض الناس يقول ايمان قول، ويقول لك اصل قول اللسان ده معناه العمل، ما هو قول القول عمل، يعني خلاص ما عندناش نقول قول وعمل، اما نقول بس قول يبقى داخل فيه قول وعمل. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام؟ يقعد بقى يفسر ويبرز. فنحن لا نحتاج الى مصطلحات، نضع مصطلحا وبعدين نالف كتب تبرر هذا المصطلح وتبين ما في هذا المصطلح. تبين ليه؟ انا وردت هذه العقيده فهما واصطلاحا، يبقى اجيب الاصطلاحات اللي كانت سابقه عند العلماء واحطها، اشوف عرفوا الايمان بايه، عرفوا الكفر بايه، عرفوا السنه بايه، عرفوا البدعه بايه، وخلاص وانقل بقى. ما اجيبش مصطلح واقعد او معنى اعبر عنه بالمصطلح بتاعي انا، واقعد بقى اقول اصل انا قصدي اصل انا مش قصدي، واحد يطلع يرد عليك انت ترد عليه وهكذا. طيب ليه؟ نحن لا نحتاج الى ايه؟ الى هذه الاصطلاحات الحادثه. نعم. المساله الرابعه: معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين أننا نؤمن بأن الله عز وجل بعث وأرسل مرسلين وأيدهم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم، وأنهم أتقى الخلق أتقى الناس لربهم وأعرف وأعلم الناس بربهم عز وجل. فنؤمن بكل نبي علمناه أو لم نعلمه، لأن الأنبياء منهم من قص علينا والمرسلين ومنهم من لم يقص علينا. قال عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين: إيمان إجمالي، وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله عز وجل وكل نبي علمناه أو لم نعلم. إيمان تفصيلي، بأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحبه، لأن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، فكلهم أكمل الخلق توحيدا وإيمانا بالله عز وجل وطاعة له وخوفا منه عز وجل. زي ما قلنا في الكتب، في إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، الرسل برضو إيمان إجمالي إيمان تفصيلي، الملائكة إيمان إجمالي إيمان تفصيلي. يعني تفصيلي إيه وإجمالي إيه؟ تفصيلي في ما علمنا، إجمالي في ما لم نعلم. فنحن نعلم إجمالا أن الأنبياء والمرسلين أكثر ممن وردوا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فنؤمن به. يعني من قال مثلا بأنني لا أؤمن بأي نبي إلا من ذكر الله في القرآن، كافر ولا مؤمن؟ كافر، لأنه مكذب بالقرآن، لأنه لم يؤمن الإيمان الإجمالي، لأن القرآن قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طب يقول لك طب أنت بتكفرني ليه؟ طب قول لي كده أنت بتؤمن بواحد ثاني غير اللي هم موجودين دول، هات لي اسم واحد تؤمن. نقول أنا ما أجيبلكش اسم، أنا ما أعلم اسم لأنه ما ورد لي النص، لكن أؤمن أن هناك أنبياء ومرسلين غير دول اتباع القرآن. يبقى أنا لما أكفر بمن لم يرد كفرته، نتيجة تكذيبي يكون ذلك نتيجة تكذيبي بالقرآن الذي ورد في الإشارة. طيب والتفصيل في من وردت أسماؤهم؟ فلو واحد قال أنا لا أؤمن باليسع، نقول أنت كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا رجل كافر. من لم يؤمن باليسع، من لم يؤمن بلوط، من لم يؤمن بإسماعيل، نقول هذا رجل كافر، لأنه لو كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لآمن بهذا. ولهذا النصارى كفار ولا مش كفار؟ كفار، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ثم إيمان خاص بهذه الأمة، أمة الإجابة، أمة الدعوة، أنه يجب على جميع الإيمان بمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله عز وجل للناس أجمعين. نعم، أمة المراد بها أمة الدعوة وأمة الإجابة. ما الفرق بين أمة الدعوة والإجابة؟ ها؟ أمة الدعوة التي كلف النبي بدعوته، دي بقى بيدخل فيها كل أحد بعث له النبي صلى الله عليه وسلم، من استجاب لأمة الإيه؟ الإجابة. فأمة الإجابة أمة الدعوة يجب على الجميع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب النصارى اليهود يدخلون في أمة الدعوة، النبي كل بدعوته، لكن ما يدخلون في أمة الإجابة؟ إن أمته دعونا يوم القيامة غرا محجلين، المراد أمة إيه؟ نعم الإجابة. نعم، لما نقولك تبقى يهودي تبقى نصراني تبقى مش عارف إيه، ونحن نريد عالما يكون فيه الجميع تحت قبة واحدة، لا يمكن أصلا، لا يمكن، وليس هذا تطرفا، لكننا مع ذلك نقول لا إكراه في الدين كما قال تعالى، مع ذلك نقول حتى يعطوا الجزية على يد وهم صغيرون، مع ذلك نقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، مع ذلك. لكن هذا يميع بقى المفاهيم والمبادئ والأصول، لا، الكافر كافر والمسلم مسلم، في عندنا كفر وإيمان، في عندنا إسلام، لازم نؤمن بذلك، لازم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن، ومن كفر بالنبي فهو الكافر، والكافر مبغضه ولا نواليه، ونعلم أنه إذا مات على كفر هذا دخل النار وخلد فيها وما خرج منها أبد الآبدين ولا ظهر الظاهرين. لكن كل زي بعضه إزاي؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا؟ ما ينفعش نشجع وما ينفعش نعمل ونقول يلا كل واحد نصراني يهودي مسلم كل واحد في ظل الايه السلام العالمي وفي ظل هذا الإخاء العالمي. لا، حتى هذا الأمر مهدوم والله عند من يقرره، هم يريدون بس نحن نسكت، إنما هل يريدون فعلا سلاما عالميا أو إخاء عالميا؟ أبدا، يذبحون فينا الليل والنهار، لا مجالس بتعترف بينا ولا مؤتمرات بتعترف بينا ولا دول بتعترف بينا ولا أي حاجة خالص. ليس لنا حق أن نحيا على ظهر الأرض فضلا، لكن لما يجوا عندنا إخاء وبتاع وكلام منا نقوم إحنا نضحك ونتبسط ونفكر إن المسألة إيه بقت تمام التمام، ونخشى أن يأتي اليوم الذي قال فيه مثل ما قال المسلمون يوما ما الحاج محمد هتلر، برضو يجي من يقول مثل هذا الكلام، لأننا كمسلمين نستجيب لمثل هذه الدعوات. وننسى قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سبك من الاقتصاد وسبك من الثروات وسبك من يعني العولمة إعلاميا اقتصاديا كذا، كل هذا لا يمكن أن نحصل. فنعم نحن مع أن إحنا لا نعتدي على أحد ما لم يعتدي علينا، نحن مع الإحسان لكل أحد ما لم يعتدي علينا، نحن مع هذا، نحن مع حقوق المعاهدين أهل الذمة، نحن مع كذا، لكن لسنا مع من يريد أن يمحي من الوجود لفظة كفر وإيمان، شركا وإسلام، سنة وبدعة، نفاقا وجنة ونارا. لا، لا يمكن تبقى هذه الاصطلاحات التي ضبط الشرع بها، وإلا لا أهدرنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ده فعلا بحق كالنبي إرهاب لما جاهد وغزى، كالنبي إرهاب فعلا. يبقى المسلمين دول في حياتهم على مر التاريخ كانوا مسلمي إرهاب فعلا. ألا الناس ما تعملوش بالإخاء الإنسان ليه؟ لكن فرق بين هذا وذاك. نعم سماحة الإسلام مع غير المسلمين، نعم عفو وصفح، نعم لا تهدم صومعة، نعم لا تهدم كنيسة في أرضهم، نعم كل هذا، لا تقتل شيخا كبيرا، لا تقتل امرأة، لا تقتل طفلا، سماحة يتحدث عنها الإسلام والتاريخ. لكن مع ذلك هم زينا، إحنا زيهم لا، كما قال تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قل هل تستوى يعني يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور؟ استوى الحق والباطل؟ أبدا. ليل ونهار؟ لا. نعم فدي المعاني لابد من التركيز عليها في ظل العولمة الجديدة التي قد نغتر ببعض العبارات والألفاظ التي قد نصل بها إلى أن احنا نقول الحاج محمد هتلر، وممكن تتطور إلى أنه الشيخ محمد هتلر، ثم بعد ذلك الإمام محمد هتلر، ثم بعد ذلك يستوي الجميع. نعم لا أمة الدعوة، لا أمة محمد يعني أمة الدعوة، لو قصد كده إنه من أمة الدعوة. نعم فيجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بعث بالإسلام، وأن الإسلام نسخ ما عداه من الأديان، وأن كل دعوة للدين غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهي باطلة ورد. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه ختمت النبوة وأعطاه الله عز وجل الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، من كذب برسول بعد العلم به فإنه مكذب بجميع الأنبياء والمرسلين. فمن قال أكذب بفلان من الرسل وأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه من كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين إذا بلغه العلم، إذا بلغه العلم وقامت عليه الحجة. قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فنحن اتفقنا على أن نوح عليه السلام كان أول رسول. قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين لأنهم لما كذبوا نوح فإنهم كذبوا بتكذيبهم نوحا جميع المرسلين. لماذا؟ لأن دينهم واحد وهو توحيد الله عز وجل والبراءة والكفر والطاغوت. كذلك قوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. نعم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب نقف عند الكتب المنزلة.